ومساوئ الشرك كثيرة، لكن من أعظمها أن العبد يكون ذليلا للمخلوق. التوحيد يخرجك من ذل العبودية للبشر إلى الذل لله الواحد القهار.